ان النسبية الاخلاقية مش نظرية اخلاقية ايجابية على الاطلاق، لانها ما بتقدمش تنظيمات او قوانين، بمعنى تاني ما بتقولناش ايه الواجب ought to be، لكن كل اللي بتعمله انها مجرد وصف القوانين المجتمع، العادات او التفضيلات الشخصية. اما النقد الاخير هو ان في تناقض منطقي logical contradiction بيخلي النظرية مستحيلة، لاننا لو قلنا ان كل شيء نسبي وان مفيش اي شيء مطلق، ده في حد ذاته شيء واحد مطلق وهو عدم وجود المطلق. النظرية العاطفية sentimentalism، وأحيانا بيطلق عليها نظرية الحس الأخلاقي moral sense theory، هي نظرية من مدرسة اللاواقعية الأخلاقية بتقول إن الدوافع وراء أحكامنا الأخلاقية مش ممكن تتفهم من غير ما ناخد مشاعرنا وأحاسيسنا تجاه الموقف في حساباتنا. وبالشكل ده النظرية دي مش واقعية، لأنها بتأسس لفكرة الاعتماد على المشاعر مش فكرة الموضوعية واستقلالية القيم الأخلاقية. النظرية العاطفية بتقول إن المطلقات الأخلاقية لابد إنها تكون متسقة مع مشاعرنا وأحاسيسنا، ده إن كان ليها وجود من الأساس. في كتابه مقال في الطبيعة البشرية Treatise of Human Nature سنة 1938 ديفيد هيوم أخذ الجانب الشخصي للأخلاق بجدية أكتر من أي فيلسوف تاني قبله، وكان له تأثير كبير جدا على فلسفة الأخلاق. هيوم اقترح طريقة عملية منظمة لتحليل إدراك ومعرفة البشر تحت واحدة من صنفين، إما عقلانية Rationality أو عاطفية Passions، أفكارنا العقلية بتميز وتحكم على الأشياء بشكل كمي quantitatively وما بتحمسناش تجاه موقف معين. أما عواطفنا على الجانب التاني نوعية qualitative، بتحمسنا وتدفعنا تجاه موقف أو فعل معين. وبما إن الأخلاق بتحمسنا وتدفعنا إننا ناخد مواقف أو أفعال معينة، إذن الأخلاق مرتبطة بالعواطف. بالمنطق ده هيوم اعتقد إن عواطفنا مش المنطق هي اللي بتخلينا نقول إن حكم أخلاقي ما صح أو غلط. بما إن العقلانية rationality هي اكتشاف الحقيقة من الخطأ، وبما ان العقلانية مش جزء من صناعة القرار الاخلاقي، اذن القرارات دي ما بتحملش في طيها صواب او خطأ. الفكرة البسيطة دي اسست للنظرية العاطفية وفرع كامل في فلسفة ما وراء الاخلاق. النظرية العاطفية يبدو انها ما بتستدعيش اي حقائق اخلاقية في تفسير احكامنا الاخلاقية، لكنها في نفس الوقت مش متضاربة مع فكرة الحقائق الاخلاقية، لانها بتقول ان الحقائق الاخلاقية متجذرة في مشاعرنا، ومدى الحقائق دي بتحدده مشاعرنا، وبالتالي ما نقدرش نقول ان الحقائق الاخلاقيه موضوعيه مستقله. فكره هيوم كانت ان الحقائق موجوده جوانا مش في العالم الخارجي، ولما بنصدر حكم اخلاقي بنعكس الحقائق الاخلاقيه اللي جوانا دي في العالم المحيط بينا، وعشان كده حتى لو كانت الاحكام الاخلاقيه يبدو وكانها بتعبر عن حقائق اخلاقيه موضوعيه مستقله في العالم الخارجي، ده لانها بتمثل حقائق عن الطريقه اللي بنشعر بيها تجاه الواقع، او بتعبير ديفيد هيوم احنا بنطلي العالم بمشاعرنا تجاه الواقع المحيط كما لو كانت بتمثل حقيقة من الواقع. وده السبب ان احكامنا الاخلاقية بتبدو لينا وكأنها بتقر حقائق في العالم، زي بالضبط البروجيكتور في قاعة عرض السينما بيعرض صور في الواقع بتمثل حقائق كما لو كانت جزء من الواقع، لكنها مش في الواقع ده فعلا ومجرد انعكاس لافكار فريق عمل الفيلم المسجل على البروجيكتور. الفيلسوف الامريكي المعاصر جاستن دارمز والفيلسوف الامريكي المعاصر دانيال جاكوبسون في ورقة بحثية مشتركة قدموها سنة 2000 بعنوان المشاعر والقيمة Sentiment and Value، جدلوا ان النظرية العاطفية بتقول ان اي حكم اخلاقي صحيح طالما كانت المشاعر اللي وراه مناسبة fitting، وده لان الاخلاق من وجهة النظر دي متركزة في الانسان human centric مش موضوعية مستقلة في الواقع. لكن السؤال اللي غالبا بيدور في عقلك دلوقتي، ايه اللي بيخلي المشاعر مناسبة؟ لو كانت المشاعر جزء من الانسان، ايه اللي يضمن ان الانسان هيختار مشاعر مناسبة؟ يعني لو البشر فضلوا مشاعر العدوانية، هل العدوانية ساعتها تكون مناسبة؟ رد فلسفة النظرية العاطفية هيكون ان البشر بيحطوا قيمة على كل شيء ومشاعرهم بتكون ايجابية تجاه القيم الاعلى، وده هو معيار ان المشاعر تكون مناسبة، وبالتالي لو البشر حطوا قيمة على العدوانية هتكون مناسبة واخلاقية. لكنهم بسرعة هيضيفوا بما ان القيمة جزء اصيل من الطبيعة البشرية، في الغالب مش هيحصل ان البشر هتشوف العدوانية كمشاعر مناسبة. على اي حال النظرية العاطفية بتقول ان اي شيء بنحكم عليه انه غير اخلاقي زي العدوانية مثلا ببساطة غير أخلاقي، لأنه بيتضارب مع قيم الطبيعة البشرية.